سؤاله الثاني يقول فيه: هل يجوز أن أنوي في صلاتي أم لا؟ وهو يقصد يعني التلفظ بالنية. يقول: لأنني سمعت منكم مرة سابقة في برنامج على الدرب أنكم تقولون النية في الصلاة ممنوع، ويقول إن هناك أناس أخبروني وقالوا لي أنت لم تعرف شيء عن الصلاة. أرجو الجواب، جزاكم الله عنا ألف خير وشكرا لكم. الجواب: النية من أعمال القلب، وهي عبادة من العبادات ومن القواعد المقررة في باب العبادات، أن العبادات مبنية على التوقيف، وبناء على هذه القاعدة فلا يجوز لشخص ما أن يتلفظ بالنية عندما يريد أن يكبر تكبيرة الإحرام مثلا، لأن هذا لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا قولا ولا فعلا ولا تقريرا، ولم ينقل أيضا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وثبت عنه أيضا أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالتلفظ بالنية بدعة محدثة لا يجوز أن يتلفظ بها الشخص، وبالله التوفيق.